وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ذكر الله سبحانه وتعالى ما وقع من كيد فرعون وملئه بعد أن أقام موسى عليهم السلام الحجة العقلية والمعجزة الحسية وغلبهم في الأمرين، فراموا رد الحق الذي جاء به مع أن الحق تقبله الفطر السليمة والعقول المستقيمة، ولو أنهم أنصفوا من أنفسهم لما احتالوا في تقرير الوحدانية وإثبات الرسالة لمثل هذه المناظرات والحجج، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الحق مقبولا تقبله قلوب بني آدم بأيسر طريق، لكن أغراض الدنيا وحب الكبر والرياسة والشهرة فيها والجاه منعهم من ذلك، فكان هذا الافتراء الذي زعموا على موسى عليه السلام أنه يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره، ومن أجل ذلك جمعوا السحرة من أقطار مصر أتوه بكل سحار عليم. وقد ذكرنا أن الله عز وجل ذكر في سورة الأعراف أتوك بكل ساحر، وهنا ذكر بكل سحار، فدل ذلك على أنهم جمعوا أصناف السحرة المبالغين في السحر ومن يحسنه ويتقنه ويعلمه، حتى ولو لم يكن مبالغا فإنهم درجات أو قل دركات، فجمعوا كل من يحسن هذا الأمر المحرم، والسحر عون دائم للطواغيت، فأنواع الطواغيت بعضها يعاون بعضا لتعبيد الناس للشيطان طاغوتهم الأكبر، فإنهم كلهم يرومون ذلك في النهاية، يرومون عبودية البشر لغير الله عز وجل، وهم لا يريدون إلا الدنيا وحطامها الزائف، لا يريدون إلا الدنيا وحطامها الزائف، فجمع السحرة، وجمعهم دليل على بطلان التهمة التي ادعاها فرعون بعد ذلك من أن موسى هو كبيرهم الذي علمهم السحر، أو أن هذا مكر مكروه في المدينة ليخرج منها أهلها، فقد علم أن الذي جمع السحرة هم ملأ فرعون ومن بعثهم حاشرين في مدائن مصر يجمعون السحرة لميقات يوم معلوم، وهذا اليوم ورد تفسيره في سورة طه بأنه يوم الزينة، وكذلك حشر الناس وجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، وهذا الاجتماع لإقامة الحجة يريده موسى عليه السلام وطلبه، حيث قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فجمع الناس حتى تصل إليهم الحجة غاية شرعية لإقامة الحق الذي بعث الله به رسله، وهو موقف هائل خطير عندما يجتمع الكل، لأن من الناس من يهاب هذه الكثرة ويفرق من مخالفتها، خصوصا أنها مهيئة لحال معين، ولذا كان من يجهر بالحق في مثل هذا الموطن وبمخالفة ملوك الناس وقادتهم كان متبعا للرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الحق الذي يظهر في مثل هذه المجامع يكون حجة قائمة على عباد الله، ولقد علمنا في قصة أصحاب الأخدود مثل هذا الجمع ومثل هذا الطلب طلبه الغلام من الملك، حيث قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، هذا الذي كان يريده الغلام. فإذا توصيل هذا التوصيل الحق من خلال هذه الوسيلة أمر مطلوب، لكن لابد أن يكون جليا واضحا لا يحتمل ولا يختلف، ويحتاج إلى قوة في الحق وشجاعة وثبات وقدرة على مخالفة الباطل الذي تعود عليه الناس. فإن كثيرا من الناس في المجامع يجامل ويداهن ويأبى أن يواجه الناس بما يخالف عاداتهم وعقائد ملوكهم فيداريهم في ذلك. وأما موسى صلى الله عليه وسلم فهو لا يلتفت إلى كل ما مع فرعون. وتأمل في قولهم للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ تجد فيه التهيئة النفسية للناس في اتجاه معين لأمر معين، وهي طريقة السحرة بأنواعهم المختلفة بأنواعهم المتعددة، أنهم يهيئون الناس لأمر معين. لم يقولوا لعلنا نتبع الحق كما قال ابن كثير، لم يوطنوا الناس إلا على أمر كل الناس ذاهبون وقد حسمت النتيجة في حسهم. والسحرة يستعملون هذا كثيرا جدا، إقناع الناس مقدما بأنه سوف يحصل لهم أمر معين ويهيئون بذلك نفسيا، وهو نوع من الدعاية والإعلام ربما يعني يكون له نصيب يدرس في طرق الإعلام، إقناع الناس بأمر معين من خلال الإلحاح عليهم وتهيئتهم له قبل أن يحصل بالتكرار والذكر. كثير جدا من السحرة إذا ذهب إليهم الناس أقنعوهم بأنهم مستعدون، أنهم سوف يصيبهم شيء معين وأنهم سوف يرون أمرا عجيبا. كثير منها من يتعامل مع الجن، الناس إذا جلسوا في حلقة كبيرة وهو يقرأ عليهم، قد يقرأ القرآن أحيانا يزعم أنه يعالجهم به ليداري معاملته مع الجن إن كان، أو حتى بالإيحاء، فإن كثيرا من الناس يقع صريعا بمجرد أن تبدأ القراءة أو يبدأ الترانيم التي يقولونها عند السحرة والكهان المعلنين بسحرهم وكهنتهم غير المتدثرين بأشياء من القرآن. الناس مستعدون مهيئون، فبمجرد ما تبدأ الجلسة وتجد الناس يتساقطون، وهذا قد صرخ وتلك الأخرى قد أغمى أغشي عليها وهكذا، لأنهم أعدوا نفسيا لأمر معين. هذا أسلوب إعلامي معروف يرغب الناس بالإلحاح عليهم مرة بعد مرة. ولذلك تجد الإعلانات في مجامع الناس ذات سعر عال، لأن الناس مهيئة لأمر معين. اختبر بعض الباحثين في هذا المجال والأثار النفسية للإعلانات بعض يعني الاختبارات الإعلامية في ذلك، أنهم وضعوا في وسط فيلم من الأفلام صورة لزجاجة مياه غازية مرت بسرعة جدا، ربما لم يلتفت إليها الناس في وسط لقطات الفيلم، العين الإنسانية بتدرك 1/10 من الثانية، والعقل البشري العقل الإنساني يستخلص هذه الصورة، لكانت الصورة أسرع من ذلك ما خدتش 1/10 من الثانية، ربما لم تستقر في الذهن ولم يشعر بها الناس، تستقر بقى في المخ إذا التقطها بطريقة معينة. حطولهم مثلا بيقولوا كده إزازة 7 أب وسط أقل من 1/10 من الثانية وسط لقطات الفيلم، الناس ما حستش إن في حاجة غريبة، وبعدين حط لهم بعد كده هم طالعين من على الباب سيفن اب مثلا وكوكاكولا ونحو وغيرها, بيقولوا 80% او نسبه عاليه يعني من الناس اشتروا الايه السيفن اللي هم شافوا الصوره بتاعتها, هيئ نفسيا ان هو عايز ايه يشرب البتاع دي, هيئ نفسيا انه سوف يسير في هذا الطريق. يقولوا له كده ان انت هتبص تلاقي هتجد كذا, يذهب خاشعا خاضعا مرعوبا, فاذا راى شيئا وقع مباشره في نفسه. فهم يستعدون بالإيحاء إلى الناس أن السحرة سوف ينتصرون وسوف نتبع السحرة سوف نتبع السحرة سوف نتبع السحرة وسوف يكونون هم الغالبين, لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ليس هناك احتمال لأن تتبع موسى وهارون, لا هذا ليس موضوعا في احتمال, مع أن الأمر كله موضوع للمناظرة, القضية وجمع الناس موجود للمناظرة, وكل هذا من حب فرعون ومن على شاكلته بأن يظهروا في سورة المنصف. لماذا أحوج فرعون الناس إلى ذلك؟ لكي يبدو في سورة المنصف, لا يريد أن يبدو في سورة الباطش المجرم الجبار. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين, أول ما فتح باب المناقشة والمناظرة قال فأتي به. فلما وجد احتمالا لأن يضاهي أو يعني يقابل هذا الأمر المعجز بشيء من السحر, بدأ شرع فيه هروبا من أن يظهر في سورة الجبار, لا سورة لا يحبها أحد, سورة الذي يبطش بالناس ويجبرهم على الباطل ويقول لهم أنه باطل, هذا لا يريده الشيطان نفسه, إنما يريد أن يكون في سورة الناصح في سورة الباحث عن الحق. لماذا كلف فرعون هامان أن يبني صرحا عاليا ليظهر في سورة الايه الباحث عن الحقيقة, ويكلف الناس ويبنون سنوات ربما في بناء الايه في بناء الصرح, وما لماذا؟ لكي يبدو في سورة انه منصف انه باحث عن الحقيقة. ولذلك يقولون اصلا ان كانوا هم الغالبين, ده يعني اظهار الانصاف, والا فالاتجاه كله موجه الى اننا سوف نتبع السحرة وأن السحرة سوف يغلبون. وإن كان هناك تعليق فهذا من أجل أن تبقى يعني سورة المناظرة قائمة, لعلنا نتبع السحرة. قول آخر لكنه خلاف ظاهر القرآن في تفسير هذه الآية أن ذلك على سبيل الاستهزاء بموسى وهارون, كما قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. قول آخر إن مقصد الفراعنة من قولهم لعلنا نتبع السحرة, لعلنا نتبع موسى وهارون إن كانوا هم الغالبين, يستهزئون بهم, وهذا أيضا من طرق الإعلام الخبيث أنه دائما يظهر الخصم في صورة مستنكرة, يريد أن يستهزئ به ويستحقره ويضعه في من نفوس الناس حتى يصرف الناس عن اتباعه. عندما فسر السحرة, وابن كثير رحمه الله لم يذكر غير قول واحد في تفسيره حيث ذكر أن السحرة هم السحرة, ونقول هذا هو الظاهر لأن القرآن لم يدل لنا بدليل على أن السحرة الذين يقصدهم المصريون هم موسى وهارون في هذا الموطن, وإنما يعني لا شك أنهم قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون, طبعا قرينة يعني ظاهرة جدا أنهم إنما يخاطبون موسى عليه السلام, لكن هنا الظاهر السحرة جمع وموسى وهارون اثنان فقط, فإن كان يستعمل في الجمع لكن هذا احتمال. وعلى أي حال فالفائدة منه ما ذكرنا على هذا التفسير أنهم يحاولون تفخيم سورة السحرة على الوجه المعروف ومحاولة التهوين والسخرية والاستهزاء بموسى وهارون تنقيصا لهما في أعين الناس. قال سبحانه وتعالى فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. في المواطن المختلفة تأتي هذه العبارة من السحرة ليتأكد لنا وفي كل موطن حالة السحرة قبل إيمانهم لنعرف كيف غيرهم الإيمان. نقل السورة الفظيعة التي كانوا عليها والحالة المزرية التي يعني كانت إرادتهم ورغباتهم فيها, ثم بعد ذلك الانقلاب الهائل الذي حدث والتغير العظيم الذي حصل أمام كل الناظرين ويسمعه كل سامع ليرى كل عاقل أثر الإيمان في النفوس. هذا أمر عظيم الأهمية. قالوا وبضدها تظهر الأشياء. لماذا يذكرنا القرآن دائما بحال السحرة قبل إيمانهم؟ لعاب سائل، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ حناخد فلوس؟ هل سيكون لنا مال؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هؤلاء قوم ليس لهم هم إلا الدنيا ولا يعذب الله، إرادات منحطة، لا هم لهم إلا في الاستغلال للفرصة، استغلال الفرصة لنيل من جاه فرعون ومال فرعون والقرب من فرعون. وفرعون يعلم طبيعة دولته، فالمال جزء يسير بالنسبة إلى ما تناله الحاشية. والمقربون من فرعون لهم من السلطان والجاه لدى الناس وجمع الأموال المستمر في الحقيقة، فإنهم ليس أجر مؤقت، ليس أجر مرة واحدة، وإنما إذا كان من المقربين فهو دائم النهب والعياذ بالله ودائم الأخذ، سوف يناله كل حين شيئا هو أعظم من الأجر. ولذلك قال نعم وإنكم إذا، يعني حين ذلك، لمن المقربين، وهنا كان التأكيد الذي باللام، وإنكم إذا لمن، وإنكم إذا لمن المقربين. فهم يريدون القرب من فرعون، وسبحان الله على يعني هذا الأمر أن القرب عند أهل الدنيا أعظم من الأجر. فأفلا يعي يعني من كان يسير في طريق الحق أن القرب من الله سبحانه وتعالى أعظم من أي أجر يناله من في يعني، إنما النصيب من ربه سبحانه وتعالى أعلى قدرا وأعظم شأنا نصيبه من الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أن فرعون قد وعدهم على ذلك الأجر، فواجهوا موسى عليه السلام. وهنا وقع اختصار لكلامهم، لأنه معلوم اختصار كلامهم أنهم هم الذين بعد أن عرض عليهم فرعون ذلك قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال هنا عز وجل قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هذا الأمر وهو أن يبدأوا بالإلقاء استهانة من موسى عليه السلام بكثرتهم وقوتهم الزائفة، ويعني ما كانوا يعني عليه من اجتماع الأمر واتيانهم صفا. فموسى عليه السلام ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون. قال عز وجل فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. طريقة مكررة في كل زمان أن كل ما يجري هو راجع إلى فرعون وتوجيهاته وأوامره وعزته. فسرت بتفسيرين، أن الباء سببية وقالوا بعزة فرعون يعني بسبب عزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ومن يتأمل يقول أين العزة؟ فرعون يحتاجهم جميعا، لم يستطع أن يجابه موسى إلا بهم، فما دخل عزة فرعون في أن تغلبوا؟ أين عزة فرعون في الحقيقة؟ فرعون عاجز عن أن يقيم حجة على موسى عليه السلام، عاجز أن يجابه حجة موسى صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فهموا ما يريده فرعون وما يريده من المنظر أمام الناس والرياء والسمعة، أن الناس تعودوا على هذا النمط من التفخيم والتبجيل الزائف، أن كل أمر من الأمور سوف يكون بعزة فرعون. عزة فرعون هي السبب، لو انتصروا بعزة فرعون لما كان هناك حاجة لهم، لو كانت عزة فرعون تنتصر لما كان هناك حاجة لهم. ولكن سبحان الله إنما ذل فرعون بفقره وحاجته إلى هؤلاء السحرة، ثم اندثار أو انهزام حجته بالكلية بعد أن لقفت عصا موسى لا يأفكون، وبعد أن آمن السحرة بالأولى. التفسير الثاني بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أي هذا قسم، يقسمون بعزة فرعون، وقالوا بعزة فرعون يقسمون بها إنا لنحن الغالبون، وهو يصب في نفس الغرض الأول من أن كل الأمور في الدولة الفرعونية مردها إلى تعزيز فرعون وإلى أوامر فرعون وإلى توجيهات فرعون، كل شيء عندهم مردود إلى فرعون وحسن تخطيطه وحسن إدارته. وإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. لما يصيبهم رخاء وسعة يقولون لنا هذه، إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي، نعوذ بالله. هذا حال عجيب، نوعية مريضة من البشر، امتلأت القلوب بالكبر والعلو وحب الفساد. التأكيدات إن لنحن الغالبون، إن واللام والتأكيد على ذلك أنهم المنتصرون، أيضا ضمن التهيئة النفسية للناس حتى يرهبوهم. الناس مستعدون منذ بداية الحشر، حشر الناس لهذا اليوم، أنهم سوف يتبعون السحرة، أن السحرة سوف يأتون بما لا يخطر بالبال. وألقوا سحروا، وحين ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. حتى موسى عليه السلام كانت عينه ترى ما يعني ألقوا أنها حياة تسعى من سحرهم. إذن حتى موسى عليه السلام سحروا عينه، وهذا دليل على أنه يمكن أن يقع الأمر على الأنبياء في أمر الدنيا. سحروا عين موسى كما قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وكما يعني نتصور هذا الموقف الهائل، آلاف السحر، عشرات الألوف، ذكر ابن كثير أقوالا 15,000 17,000 19,000 بضعة وثلاثين ألفا 80,000 وغير ذلك، والله أعلم بعدتهم. لكن تخيل هذا العدد الهائل في جمع وفي يوم الضوء، يعني الزينة، في يوم الجو فيه صاف ورائق، و امتلأ الوادي كله بالعصي بالثعابين والحيات، وموسى عليه السلام هو وأخوه فقط، والمنظر يعني هائل عظيم بلا شك، وموسى ضمن من يرى أنها حيات وثعابين، ليتحقق التوكل على الله عز وجل. لأن موسى لو كان يراها عصيا كما هي أو حبالا كما هي لكان ذلك إيه؟ يعني أسكن لنفسه، لكن لم تسكن نفسه بنفسه، لم تسكن نفسه بسبب عينه ولا نظره، ما سكنت إلا بالله، إنما هو يراها حياة وثعابين فعلا. موسى نفسه يراها كذلك، فما بال بباقية الناس، ويرى كل هذا العدد، كل واحد مع عصا وحمل وربما أكثر، ومئات الألوف في هذا الوادي، وموسى عليه السلام يراها كذلك، حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، قال عز وجل قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وليفلح الساحر حيث أتى. قال عز وجل فألقى موسى عصا واحدة فقط فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف دي كلمة تدلك على السرعة، بسرعة هائلة تلقف ما يأفكون، إفك الباطل الذي صنعوه، ويتحول المشهد مرة واحدة إلى أمر آخر. كل هذه الحياة التي يراها الناس حياة ذهبت، اختفت، أكلها الثعبان العظيم، والحية التي تحولت إليها عصا موسى حية حقيقية، ثعبان مبين. في هذه اللحظة كما ذكرنا من قبل كان يمكن أن يذهب هذا الثعبان ثعبان حقيقي إلى فرعون فيقتله يقضمه، والجنود مش عارفة، لا يوجد أحد، مئات الألوف عشرات الألوف حول فرعون لا يملك أحد شيئا، والأمر فعلا أمر عظيم. لحظات تنزل السكينة على قلب كل مؤمن من تصور هذا المشهد، وخصوصا إذا يعني بيّن القرآن تفاصيله المختلفة في كل موطن بما يجعلك تبقى معه مدة طويلة، وفي الحقيقة يعني فعلا الإنسان يحب أن يعني يبقى مع هذه اللحظات أطول مدة ممكنة، لأنه يوم من أيام الله سبحانه وتعالى التي نصر فيها دينه. ويعني وجه فرعون يصيبه الصغار والذل وهامان والملأ، الكل منكسر، وفي جانب آخر الناس مبهورين، كل الآلاف المجموعة ماذا تصنع؟ وكما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قال عز وجل: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. القرآن يشهدك في كل موطن جانب من الصورة حتى تستحضرها بالتفصيل. قال عز وجل: فوقع الحق، الحق الثابت الذي انتصر وظهر، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بطل الباطل. وجوه بقى فرعون وهامان والملأ: غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. لحظات عجيبة، يعني هي لا ينبغي أن تمر بسرعة، لأن القرآن ذكرها بالتفصيل. وجانب آخر من السورة يعني كل واحد أصابه نصيب على حسب ما هيأه الله له. الحق واحد، موسى عليه السلام بتواضعه العظيم وصفاته الطيبة ما أمسك العصا فإذا هي حية مرة أخرى، والذل والهوان والصغار يعني وجه فرعون وملئه، والسحرة مهزومين، ولكن فكر السحرة بسرعة بهداية من الله، ألقي في قلوبهم أمر لم يصنعوه هم، هداية منه سبحانه وتعالى. بدأها واحد بالتأكيد، تتابعوا بعد ذلك، سجد السحرة، ولم تذكر سجود، لم يذكر سجود السحرة بأنه الفعل ولا مرة من المرات، لم يذكر في القرآن قط فسجد السحرة، إنما في كل مرة يقول عز وجل فيه: فألقي السحرة. ألقي فعل مبني فعل بهم شيء، هم دائما مبني يعني هو نائب فاعل، كأن فعلهم هذا إيه؟ كأنه ليس اختياري، هو اختياري بالتأكيد، ولكن فعلا في هذا المقام توفيق من الله عز وجل ليس إلا، وهداية من الله. ما هو كل المصريين رأوا هذا المنظر، ولكن حرموا من أن يسجدوا لله عز وجل، حرموا من الإيمان للتقليد الأعمى والتبعية والتهيئة النفسية السابقة، لأنهم كانوا مهيئين لماذا؟ لاتباع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وإذا بالسحرة يلقون، إلقاء السحرة توفيق من الله عز وجل، دليل على خلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل جعل إرادة السحرة تتجه إلى السجود لله سبحانه وتعالى. تغير كل أمر عند السحرة بعد أن كانوا راغبين في المال وفي القرب ويمنون أنفسهم ب يعني ما يحصل لهم من قرب فرعون، إذا بهم يسجدون لله عز وجل. ذكر غير واحد من السلف أنهم رأوا منازلهم في الجنة في هذه السجدة، فتغيرت إرادتهم وأحوالهم، وصاروا يتكلمون بلسان آخر. قال عز وجل: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. قول وفعل وتصريح، رب العالمين رب موسى وهارون، تشريف لموسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فذكر اسم الربوبية مضافا إلى اسم موسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تشريفا لهما وتأكيدا لبراءتهما من ربوبية فرعون وألوهيته، وتأكيد أن السحرة لا يورون ولا يعرضون. هذا المقام لا بد أن يكون مقام البيان الذي لا يحتمل، لم يكتفوا بأن يقولوا رب العالمين آمنا برب العالمين ويسكتوا، فربما قال فرعون قصدوني أرادوني، وربما قتله سرا حتى لا يوجد منهم مخبر بأنهم أرادوا رب موسى وهارون، كما ذكرنا مقام الجمع للناس لابد أن يكون مقام تصريح ومقام بيان للحق بحيث لا يلتبس، لا يصلح أن يكون هناك تعريض في هذا المقام أو ألفاظ موهمة، فضلا أن يكون مثلا يصرح بالباطل ويقول قصدت الحق، لا، بل لابد أن تقصد الحق وتصرح به. ففرعون بغطرسته وجبروته وكبريائه الباطل قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، هو هم في ملكه، هم في سلطانه، ليس له يعني في نفسه حديث حول الاستجابة للحق، حول أن يتعظ بالآية التي رأى. المشكلة أن هذا انتقاص من شأنه، كيف يتم للسحرة أن يسيروا في هذا الأمر، أن يعملوا هذا العمل دون إذن؟ كما ذكرنا تعود أن كل شيء في المملكة لا بد أن يكون بإذنه، وعوده ملأه على ذلك وزادوا في الطغيان حتى جعلوا الإيمان وطاعة الرحمن تحتاج إلى إذن. وكما ذكرنا من قبل هي مدرسة متقررة، إمام يدعو إلى النار، طريقة مستمرة في كل من يقول للناس اسمعوا كلامي ولو خالف شرع الله، ولا تطيعوا ربكم إلا إذا أذنت لكم، فرعوني المذهب والطريقة من يقول ذلك ويفعله ويمنع الناس من طاعة ربهم وخالقهم ورازقهم وإلههم الحق إلا أن يأذنه ليرد الأمر في النهاية إلى العبودية له، الخروج عن طاعة هؤلاء عبودية لله سبحانه وتعالى، عدم الالتفات إلى إذنهم في عبادة الله أمر مشروع مأمور به، ولذا لم يكن هناك احتمال لأن يستأذن السحرة في الإيمان ولا أن يستأذن موسى عليه السلام. وعجبا والله ممن يزعم أن المسلم إذا كان في سلطان الكافرين فينبغي أن يسمع لهم ويطيع، نسأل الله العافية، والله كيف نقول يعني يقول ذلك من قرأ القرآن؟ أو طاعة الله عز وجل والإيمان به تحتاج إلى إذن من حاكم أو أمير أو ملك أو رئيس أو نظام؟ نعوذ بالله من ذلك. ومن يأمر الناس بخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أن يطيعوا ربهم ولو خالف من خالف ولو كره من كره ولو كره الكافرون، كيف يتسنى له أن يقول للناس ذلك؟ والعجب أن هذا ينسب إلى الدين، والله إنه لكفر مبين أن يقول إنسان للناس أنهم يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا للكافرين إذا كانوا متسلطين. ألم يكن فرعون متسلطا؟ هل يجوز للمسلم أن يكون في سلطان الكفار يرى دينا عليه ولزاما عليه أنه في عنقه بيعة لهؤلاء الكفرة؟ والله قد يعني يسمع الإنسان ما يؤلمه من أن ينسب شيء من الدين، شيء من هذا إلى دين الله عز وجل، أن يكون إذا كان المرء في سلطان الكفرة أو مقيما في بلادهم فإنه يعني إنما تكون يكون سمعه وطاعته لهم، نعوذ بالله. والله العظيم هذا كلام من لم يشم رائحة القرآن العظيم. قال عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، في كل طاعة لله عز وجل لا يحتاج الأمر إلى إذن. نعم قد يعجز الإنسان إن لم يعني يتمكن من أمر، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن هذه ديانة أم هذا حال واقع؟ أنا أتدين أني لا أسمع ولا أطيع لهؤلاء الكفار لأنه لا سلطان لهم ولا إذن لهم ولا اعتبار بملكهم، أم أن وإذا وافقتهم على أمر فلأجل أني عاجز عن مخالفتهم أو لأجل أني سوف يصيبني من الأذى ما يصيبني وقد جعل الله لنا رخصة، نقول هذا الأمر في هذا الذي يحتمل. أما أن يتعبد المسلم بأنه يسمع ويطيع ويرى يريد ثوابا، يرى أن الله أمره بأن يسمع ويطيع لمن كان كافرا والعياذ بالله، من ملك كافر متسلط جبار كفرعون، هذا والله لا يتصور. فرعون هو الذي يطلب الإذن بطاعة الله، في طاعة الله عز وجل. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. افتراء آخر، عدة يعني فرية متعددة الجوانب. فرية إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. فرية إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. موسى كبير السحرة، فأين سحرة بلادك إذن؟ إذا كان موسى هو كبيرهم، قد جمعت كل ساحر وسحار، قد جمعت الدرجة الأولى من السحرة والدرجة الثانية، وجاءوا من كل المدائن، حشروا من أجلك، جمعوا، ومع ذلك تقول أن موسى هو الذي علمهم السحر. متى علمهم موسى السحر؟ ألم تكن يعني أجهزتك تتابع موسى وتتذكره أنه قد كان فيهم من عمره سنين؟ متى تعلم موسى السحر؟ متى صار كبيرا للسحرة وبقي بعد ذلك سنوات عشر خارج البلاد لا يعرف عنه شيء حتى عاد إليك ودعاك بهذه الدعوة؟ فمن أين يكون هو كبيره الذي علمه السحر؟ والعجب أن فرعون فعلا يخاف من موسى عليه السلام. موسى ممنوع من فرعون لأنه عاذ برب العالمين. كان الواجب أن رئيس الانقلاب وكبير المتآمرين هو يبدأ به في العقوبة، ولكن فرعون دائما يفر من مواجهة موسى ومعاقبته. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين. ولم يتوعد موسى بذلك، ولم يصنع بموسى شيئا من ذلك، وهذا والله شيء عجيب لا تفسير له إلا أن الله أخذ بناصيته بعيدا عن أذية موسى الذي كان يشعر بأنه يعني فرعون كان يشعر بأنه ممنوع عن أن يؤذي موسى عليه السلام. لذلك يقول دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. هل كان الفراعنة يمنعون فرعون من شيء؟ لو كانوا يمنعونه لمنعوه من أن يقول أنا ربكم الأعلى، لمنعوه من أن يقول ما علمت لكم من إله غيري، لمنعوه من قتل الأطفال ظلما وعدوانا ومن تذبيحهم واستحياء النساء، لكنهم لا يمنعون فرعون من شيء. ما قاله فرعون ينفذ. لمنعوه من قتل السحرة، لقالوا له كيف تقتلهم وهم الذين نحن الذين جئنا بهم. لكن ماذا، ما الذي يجعل فرعون يقول ذروني تركوني؟ من الذي قيده؟ الله عز وجل هو الذي منعه. ولذلك في كل مرة تحصل عقوبة تكون موجهة لغير موسى عليه السلام. هنا يتهدد من يتهدد السحرة، أليس هذا المكر الذي مكروه في المدينة رأسه موسى؟ أليس هو كبيرهم؟ لابد أن تنزل العقوبة به أولا، ومع ذلك لا دخل، لا يصنع شيء من ذلك. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، يعني التحريض كان على إيه؟ على موسى أولا، أتذر موسى وقومه. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قهرا. طب ما دخل النساء؟ ما دخل الأطفال؟ أنت يقال لك موسى ومن معه يفسدون في الأرض. كان الكلام الوجيه أنه يكون العقوبة على موسى، سيقتل موسى، لا إذا به يقول سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. شيء عجيب والله. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو بالعكس، مزيد في التنكيل، ويصلبهم في جذوع النخل أجمعين دون استثناء إلا موسى صلى الله عليه وسلم. قالوا لا ضير. سبحان الله على التغير. لا كانوا قبل ذلك كما ذكرنا لعابهم سائل من أجل المال، وإذا بهم يقولون لا ضير، لا ضرر، لا يضيرنا ذلك، افعل ما بدا لك، اقض ما أنت قاض، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. الإيمان بالآخرة الذي يهون آلام الدنيا، الذي يصبر العبد المؤمن، الذي يعظم عنده أمر التضحية في سبيل الله عز وجل، وتهون عليه كل الآلام والمحن التي تصيبه في سبيل سيره إلى الله عز وجل، واهتمامات أخرى ورغبات أخرى. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، صاروا يبحثون عن المغفرة، صاروا يبحثون عن إزالة الخطايا، صاروا يتسابقون إلى أمر آخر، أن كنا أول المؤمنين. اهتمامات أخرى، اهتمامات بالآخرة، بلقاء الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. انتبهوا أن الله الذي فطرهم، انتبهوا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يقدم أمره سبحانه وتعالى، ولا يقدم عليه أمر غيره. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. صورت الدنيا لما ارتفعت القلوب بالسجود، الأرواح عندما تسجد تقترب، واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كانت هذه السجدة قربتهم إلى الله، رفعت قلوبهم وأرواحهم عن الأرض، فرأتها صغيرة، رأت الدنيا كلها صغيرة. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. قبل ذلك لم يكن هناك تفكير في الخطايا قط، لم يكن هناك ذكر للذنوب قط، لم يكن هناك أي تفكير في أن الوظيفة التي يؤدونها وظيفة إجرامية، وظيفة السحر. قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يا سبحان الله، لم يكن هذا يخطر ببالهم، أصبحوا يعظون في أمر الآخرة. الإيمان شأنه عجيب، أصبحوا يعيشون يتصورون حال أهل النار: لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الطريق وضح، والهدف وضح، الوسيلة وضحت، التزكية هي الوسيلة، والجزاء هو الجنة، والدرجات العلى. تفكير مختلف تماما عما كان قبل ذلك. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. الإيمان بالآخرة، تذكر لقاء الله عز وجل، هو الذي دفعهم إلى أن لا يعبأوا بما يقول ويفعل فرعون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: تهددهم فلم ينفع ذلك فيهم، وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر، وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر، إلا أن يكون الله قد أيده به وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه. ولهذا لما قال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي كان ينبغي لكم أن تستأذنوني فيما فعلتم، ولا تفتاتوا علي في ذلك، فإن أذنت لكم فعلتم، وإن منعتكم امتنعتم. أعوذ بالله، فإني أنا الحاكم المطاع. تأله فعلا، يحاول تطبيقه بالفعل، وليس فقط أنه يدعيه اسما. قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب، فقالوا لا ضير، أي لا حرج، ولا يضرنا ذلك، ولا نبالي به، إنا إلى ربنا منقلبون. أي المرجع إلى الله عز وجل، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، وساجزين على ذلك أتم الجزاء. صورت الدنيا، قصرت لقاء الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون، يهون كل آلم الدنيا، لأنها في النهاية ستنتهي مهما كان من أمر، سنموت. هذا الفكر، هذا الذي يجعل الإنسان لا يعبأ بنصيبه من الدنيا كما يريده أولياء الشيطان أن يعبأ، أن يهتم. الذي يصغر الدنيا في قلبه أن يتذكر انقلابه لله، رجوعه إلى الله. لهذا قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أي ما قارفناه من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر، أن كنا أول المؤمنين، أي بسبب أن بادرنا قومنا من القبط، قبط لهم سكان مصر كما ذكرنا، إلى الإيمان فقتلهم كلهم. قال ابن عباس كانوا أول النهار سحرة وآخر النهار شهداء بررة. نفذ فرعون، وجد فرعون من ينفذ له ذلك، سبحان الله، جنود يعني يستحقون ما أصابهم، ونحمد الله على هلاكهم، والله له الحمد، اللهم لك الحمد على هلاك هؤلاء المجرمين، ولك الحمد سبحانك وبحمدك على نعمتك على عبادك المؤمنين، نعمتك بنصر موسى عليه السلام وهارون، نصر كل مؤمن، وله الحمد سبحانه وتعالى على هدايته لهؤلاء السحرة وما قذف في قلوبهم من الإيمان، نعمة عظيمة يستحق الحمد عليها سبحانه وتعالى، له الحمد كما يقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك. صنع فرعون ما هدد به، وبالفعل كانت على آخر النهار بعشرات الألوف من السحرة قد قطعت أيديهم وأرجلهم، بدلا من كان الميدان مليء بالحياة والعقارب بالحياة والثعابين التي كانوا يلقونها، وإذا بالميدان يصبح مليء بالأيدي والأرجل، بالأيدي والأرجل، تخيل هذا المنظر، وجذوع النخل مليئة بالسحرة، وقد تركوا حتى نزفوا حتى ماتوا، صفة فظيعة في القتل، فرعون عنده جبروت فظيع، والناس مسترهبين وهم يرون ذلك، ولا عذر لهم عند الله. ما الذي يعني دفع جنود فرعون أن ينفذوا هذه الجريمة القذرة وينفذوا هذه العقوبة دون محاكمة ودون تحقيق ولا شيء؟ تحقيق ماذا؟ لا يحتاج الأمر إلى شيء، الأمر بين أنها تهمة باطلة وأنها جريمة ينفذها فرعون، ومع ذلك وجد من ينفذ له ذلك، مجرمين مثله، هم يعني مصيرهم مصيره في أشد العذاب لأنهم أعوان له على الباطل. نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر هؤلاء المجرمين من طريقهم. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم. هبة هبة حال السحرة دي، عشان كده بقولك ألقوا، يا ربنا الذي فعل بهم، هي هبة من الله، تأييد سيدنا موسى، كرامة لموسى عليه السلام، هو ذكرهم بالله ما تذكروش، والآية ظهرت والفرعنة زي ما هم يفعل ما يشاء. علم سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم يستحقون منه عز وجل بتغير قلوبهم في آخر لحظة، والقلوب تطهرت مرة واحدة كده، عشان كده محدش يكذب لنفسه ولا لغيره بجنة ولا نار، دول كانوا قبل لحظات يستحقون ألوان اللعن وألوان العقوبة، ولكن غير الله قلوبهم، تطهرت القلوب مرة واحدة واستعدت للبذل والتضحية وضحت بالفعل وتحملت في سبيل الله وتذكرت لقاء الله وتذكرت الجنة وتذكرت النار، وتغير كل شيء في لحظة واحدة. هم بيقول ذكر هو سيدنا موسى دعوتهم موجودة بلا شك، ولكن الكلام على ان الايمان بها ما كان بعميهم، عدم الايمان بها كانوا يعمون عنها تمام، لما ذكروا انهم رأوا منازلهم فاصبحوا يتكلمون بمن كمن شاهد. بيقول ان قلتش بقى سببية بعزة فرعون المعنى التاني قلته لا ايه قسم بالله لا تفعلن، فهم بيقولوا بعزة فرعون، بيحلفوا فرعون، انت اللي قاعد كنت نمت ساعتها فيه سنة. في بعض رجال الامتحان امر المراقب الطلاب بالغش مقابل ان يلم الورق في نصف الوقت، فحكم الغش غشاش، حكم الغش من غش فليس منا، قال النبي عليه الصلاة والسلام عشرة ليس منه، العلم من امتحان عملي فجعلوه نظري، هل هذا إهدار لحق الطلاب؟ بلا شك إن في إهدار لحق الطلاب، بس أنت ما تبقاش من ضمن المشاركين السائرين في القطيع، ذاكر كويس وذاكرت إن شاء الله مش هتحتاج تغش، هل يوم الزينة هو شم النسيم؟ ايه الفايدة من الموضوع؟ ادي اللي احنا عمالين نتكلم عن عايزين نستفيد من القضية دي. اهتمامات اسرائيلية دي، اهتمامات بتاعة الفيلم، ان احنا عايزين نعرف الايه الختمة وصلت ازاي، او ان اليوم ده انه يوم بالظبط، هو يوم كام ما نعرفش، الله اعلم ايه تفرق ايه. هو يوم زينة، يوم عيد عندهم، وبالتأكيد يوم الزينة ده دايما بيبقى يوم ايه الجو فيه مناسب. يمكن يكون هم يشم النسيم، بس احنا ما عندناش ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا نقل صحيح ان هذا اليوم هو ذلك. ده بس دي مقدمة خطيرة، خد بالك، عشان الناس بتقول ايه يوم شم النسيم ده يوم انتصار سيدنا موسى، يبقى احنا عايزين ايه نحتفل بالبصل والفسيخ والبيض الملون، هو ده الاحتفال بسيدنا موسى. يا رب ارحمنا برحمتك يا رب. وبعدين ما عندكوش دليل، وبعدين يعني الاحتفال ده اذا لو عايزين هو عاشوراء، يبقى على قول يعني هو يوم نجاة موسى عليه السلام اللي هي يوم هلاك فرعون، لكن على اي الاحوال عمره ما هيبقى تبع بعد عيد القيامه بخمس ايام ولا بست ايام، يعني هيبقى له علاقه بذلك يعني من ايام الفرعون. عيد القيامه ده بتاع النصارى بعد فرعون بزمان، هو مرتبط ارتباط وثيق جدا بعيد القيامه عندهم. عايزه ليه؟ عشان يقول يعني مش محتاجين، والله هو بيقول ان بيقول كده عشان يقولوا ما تبقوش زي الفراعنه، انه ده من اثار الفراعنه ما تتشبهوا بهم. احنا لسنا في حاجه الى ذلك، احنا بنقول ان هذا عيدنا اهل الاسلام يوم الفطر ويوم الاضحى، ان لكل قوم عيدا، ما عندناش شم النسيم. ها الفراعنه بقى مدح صحيح، وجعاهم ان الناس تسجد، وعمالين يمحوا ان يقول لك الناس كلها بتتكلم انهم بيسجدوا، وهو يقول لك الفراعنه وانتخب الفراعنه. رغم كل ما رايناه من فعل الكره بالناس الا نجد ان عامه الناس ما زالوا مستمسكين بهذا الهرج. الهاله الاعلاميه هي دي بالظبط اللي علانا نتبع السحره زيها بالظبط. احنا ايه هنمشي ازاي زي ما يقولوا لنا؟ تعظيم الشيء التافه الحقير وتحقير العظيم. الأمة كلها تشعر بأنها انتصرت وحققت سعادة غامرة، دي من جنس السكر بالشهوات، هو نفس الأمر، إلا اللي بيشرب مخدرات بيحصل له نشوة عظيمة جدا، إن هو بقى كبير جدا وبقى ملك وبقى عمل كل حاجة كل شيء عنده. طب وبعدين؟ طيب هي الأمة فعلا انتصرت؟ هي دي القضية. هو صحيح الناس من كتر الهم والغم عايز تفرح بأي حاجة، بس ده من جنس الفرح بالإيه؟ بالسكر المخدرات. نسأل الله العافية. كيف ندعو هؤلاء الناس؟ ندعوهم بتعظيم أمر الآخرة، لو تذكروا أمر الآخرة لا تغير الأمر. الله المستعان. حكم المال الذي يأخذه اللائمون، هل في إجماع على تحريم ذلك؟ أنا لا أعلم إجماعا، لكن أنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا سبق إلا في ثلاث نسل أو خف أو حافر، وبالتالي جعل مسابقات على غير ذلك أو ما يكون له مصلحة مماثلة من الجهاد أو أو أو أو أمر الدين للأمة، ده اللي فيه الاحتمال والخلاف، لكن غير ذلك لا يجوز جعل السبق عليه. والمسابقات دي كلها الأجر عليها ما بياخدوهاش إلا بالدخول بالمسابقات، والمكافآت ما بتكونش إلا على المسابقات والكسب. ما هو راتب شهري على ايه؟ على اللعب في الدوري، على اللعب في المسابقه. ما عمرك الانديه اللي بايظه دي بتدي راتب شهري؟ اللي ما بتلعبش في المسابقات؟ لا عمرها. الوقت الصحيح لصلاه الصبح. الوقت الصحيح لصلاه الصبح لا يمكن ضبطه بمعادله رياضيه محسومه. إنما ما نؤذن عليه أمر تقريبي احتياطي. العلم الحديث يؤكد عدم إمكانية حساب وقت الفجر ضبطا دقيقا بمعادلة رياضية، يحتاج إلى مراقبة ومتابعة. زاوية 16.5 اللي محسوب عليها الجدول ده زاوية احتياطية للصلاة وما هيش احتياطية للصيام. الصيام أنا أرى أن من يراد أن يمسك يمسك على زاوية 18. وبعض الإخوة في الصحراء عملوا بحث عمر سنتين تقريبا طلعوا زاوية 17.5 يعني بمتوسط 17.5. وفي الحقيقة العين تحتاج إلى تدريب لأنه العين اللي مش متعودة على النظر دائما إلى يعني الأفق لإدراك ضوء الفجر ربما يتأخر إدراكها، وده سر إيه أو سبب اختلاف الحساب بالطرق المختلفة. هتلاقي في هيئة المساحة على زاوية، هيئة المساحة المصرية على زاوية 19.5، تقويم أم القرى على طرح 135 دقيقة من الشروق. ها رابطة العالم الإسلامي ومعظم المعاهد الفلكية بتحسب على زاوية 18. قلت لكم في إخوة حسبوا على متوسط 17-17.5. عبد الملك الكريم بيحسبها على 16.5 اللي هو التوقيت بتاعنا. اتحاد المؤسسات الإسلامية في أمريكا الشمالية تحفز الحماية على زاوية 15 بعد 14. أول ما بدأوا يحسبوها على 14 بعد ما تقدموا قليلا وخلوها 15. ودي القريبة من نتائج البحث اللي قامت به هيئة المساحة مؤخرا اللي هي بتكليف الشيخ الأزهر السابق الشيخ غادي الحق رحمه الله. لذلك بنقول هو ده التوقيت، ده توقيت متوسط، توقيت احتياطي للصلاة. الله المستعان. أما 19.5 دي بتاعت هيئة المساحة المصرية اللي هو بتاعت النتائج فجزما وقيلا خطأ، لا يوجد قائل به في العالم غير مصر، فيش حد بياخد بالتوقيت بتاعنا ده في العالم، عشان بس الناس تكون فاهمة شو لك توقيت صح. لا مفيش حد في العالم بياخد به، أبكر توقيت ليس له دلائل من حس ولا نظر ولا علم. المراجع العلمية كلها بتؤكد ان الزاوية اللي اتحسب عليها مش اقل من 18 درجة تحت الافق، يعني الشمس تكون الافق زاوية صفر، الشمس في زاوية صفر ساعة الافق، وساعة الظهر زاوية 90 وساعة الغروب 180، وتلف من تحت تاني كدوران ظاهري. لما تبقى تحت الافق ب 18 درجة تبدأ أشعتها تنعكس على الطبقات العليا للجو ويبدأ ضوء الفجر يظهر، تبدأ الزاوية تقصر تنقص تنقص تنقص، يعني هي في الحقيقة ناقص 18 أو ناقص 16.5، يعني تحت الايه ادي الشرق اهو، الشمس تحت مستوى سطح البحر تحت المستوى ده، فهي بتطلع بتنقص الاتموسفير من من من من 18 لغايه صفر. فالزوايا اللي انا قلت عليها دي كلها متفاوتة حسب الرصد وحسب درجة إضاءة السماء حسب عين الناظر. نعم توقيت العشاء محسوب في النتيجة بتاعتنا على 17.5، فهو على أي الأحوال بمجرد أذان العشاء المغرب يكون دخل، بيكون دخل العشاء بتكون دخل تكون دخل. لا احنا بنقول بقى دلوقتي المغرب ينبغي أن تصليها قبل ذلك لان ده محسوب كله على الشفق الابيض. والراجح من كلام اهل العلم دي في خلاف بين الفقهاء اصلا ان دخول وقت العشاء بغياب الشفق الاحمر ولا بغياب الشفق الابيض، بينهم حوالي من 5-10 الى ربع ساعة احيانا متفاوتة بين غياب الشفق الاحمر وغياب الشفق الابيض، فما ينبغيش حد يأخر صلاة المغرب الى قبل العشاء بخمس دقائق. لا هي محسوبة يقول على 17.5 وهي ممكن غياب الشفق الابيض يبقى في هذا التوقيت او قبله بقليل، وغياب الشفق الاحمر قبليه بخمس دقائق كمان او قبليه بعشر دقائق. خلاص ولا لسه؟ وانا كمان خلاص والله، دي حاجة تفرح على اي الاحوال. انا بقول ان كونه هو لا ان هو بلا شك ان الاولاد دول بيحافظوا على الصلاة، دي حاجة أنا أي واحد يحافظ على الصلاة إن شاء الله كان إيه أحسن من إيه من يترك الصلاة بلا شك. كونهم بيسجدوا بدل ما يصلبوا، إحنا مش جاء علينا أوقات كان اللي يجيب جون يعمل زي مارادونا، جاء وقت كده اللعيبة أول ما يجيب جون يروح جاء يعمل كده ولا يعذب الأهل. ويبوس النجيلة زي ما مارادونا ما بيعمل. لكن دلوقتي أول ما جاب سجود ربنا حتى ولو كانت شكر على نعمة دنيوية هي في الحقيقة نوع من المصيبة، إلا أن ده بلا شك أفضل. هي يعني حصل ذلك، وإن الله لا يؤدها الضدين من رجل الفاجر، في عنده فجور من جانب وعنده تقوى من جانب تاني. احنا يعني مسألة إن فعلا إن الناس ده أوروبا وأمريكا متغاظين من الحكاية دي، هم متغاظين فعلا هم بلا شك يعني، ولذلك هجوم شديد جدا على الراجل عشان قال لهم لو اختارهم بيصلوا وعندهم أخلاق. قالوا لا إزاي، عايزينهم ما يصلوش، عايزينهم ما يبقاش عندهم أخلاق، عايزينهم لما يروحوا في أماكن الفساد دي في الدول التانية ينفجروا مع الغانيات والزانيات. حاجة غريبة والله، حاجة كراهية من الدين. إيه ده؟ لا ده بيقولوا كده عشان في تمييز عنصري يرتبط الدين بالحاجات، التعصب. عدم السجود عشان التانيين يعملوا تميمة مفيش مشكلة، يعملوا تميمة بيقولك تميمة المسابقة مفيش مشكلة، خرافاته وسحر مفيش مشكلة، حاجة ربنا كراهية للدين غريبة. لا بس هو مفسد إلهاء الأمة كبير جدا، مفسدة إلهاء الأمة بلا شك، يعني مصيبة عظيمة إن الأمة تستشعر النصر والبطولة والإنجاز الهائل وكذا مهما كسبت ماتش كورة وبلادنا المسلمين محتلة. لا احنا نقول لهم احنا بنحب السجود لله وبنحب الصلاة ونفرح بذلك من اي واحد يصلي ان شاء الله كمية. لو واحدة يعني لو قال واحدة رقاصة ما بتصليش، واحدة رقاصة بتصلي، هقول لهم الرقاصة اللي بتصلي احسن ما بتصليش. واحدة زانية سقط كلبا فغفر لها، يمكن ربنا يغفر لها يعني، بس الصلاة اللي صليتها. ما انا مش هقول ان الكلام ده معناه ان الزنا بسيط وان الرقصة مباح، لا، بس بلا شك طاعة ربنا. انا القضية ان من كان فيه فجور وطاعة يحب على طاعته ويبغض على ايه، على فجوري، عنده سنة وبدعة يحب لسنتي ويبغض على بدعتي. فاحنا بقى القضية ما تقولولناش لازم ناخدوها حتة واحدة على بعضها، لا هناخد هنحب الخير ونكره الشر. لا الفرحة دي فرحة يعني كاذبة، فرحة الناس بهذه الطريقة مع المنكرات الموجودة، مع رفع رايات الجاهلية، مع اختلاط الرجال بالنساء، مع صراخ النساء، مع زغاريت النساء يطلعوا في الشوارع ونحو ذلك، كل هذا من المنكرات المترتبة على هذا، ده جزء من المنكر الباطل الموجود في المبنى. لو رق القلب لفتحتهم يبقى مسكين زيهم على طريقين يسير.